القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1970. أنت مين؟ وإيه اللي دخلك أوضتي؟ أنا آسف، آسف جدا، أنا ما خدتش بالي، أنا كنت فاكر إنها أوضتي. وإيه اللي في إيدك ده؟ قلت لك أنا آسف، حصل غلط، كنت فاكر إنها أوضتي يا أستاذ. وفاكر كمان إن دي ساعتك؟ أرجوك، أرجوك. أوعى تتحرك من مطرحك، لو اتحركت من مطرحك هضربك بالرصاص. أنت فهمتني غلط. أمال إيه هو الصح يا لص يا حرامي؟ أنا مش حرامي. الظروف النفسية اللي بعيشها خلتني دخلت أوضتك غلط. وساعتي اللي كنت شايلها في إيدك، بقول لك ما تحركش. اوعى تحرك مطرحك. لو كنت عايز تقتلني اقتلني، مستني ايه؟ سرقت ايه تاني من اوضتي؟ انا ما سرقتش حاجه، حرام عليك ما تظلمنيش، انا مش ناقص. اقتلني، اقتلني وريحني، ريحني من الدنيا والعذاب والمرار اللي انا عايش فيه. لكن انت ذنبك ايه تتسجن وتتبهدل عشان واحد تافه زي؟ عايز تضحك عليا بكلامك المزوق ده؟ لا لا، وعشان اثبت لك اني صادق في كل كلمه بقولها، أنا هوفر عليك البهدلة والمشاكل وحرمي نفسي بالشباك قدامك. استنى عندك، باين عليك إنسان كويس، ما تضيعش نفسك عشاني، أنا ما استحقش، أنا حرمي نفسي. ابعد عن الشباك، ابعد عن الشباك يا مجنون. أنا مش عارف أقول لك إيه، أنت أنقذت حياتي، كنت كريم وطيب، ولولاك كان زمان حياتي انتهت ورميت نفسي من الشباك. ليه؟ طب ايه اللي خلاك تفكر التفكير السيء ده؟ اول حاجة لازم تعرفها كويس اني دخلت اوضتك في اللوكان ده غلط. ازاي؟ انا اصلي كنت تعبان قوي وطلعت عشان انام، ومن التعب ما خدتش بالي ودخلت اوضتك بدل اوضتي. واول ما دخلت مسكت الساعة وانا مستغرب، في اللحظة دي دخلت انت عليا، طبعا فكرت ان انا حرامي. طب لو انت في موقفي تعمل ايه؟ هعمل نفس اللي انت عملته وهفكر نفس التفكير ده. لكن لكن ايه؟ المسدس اللي معاك، ليه فكرت تقتلني بيه؟ ليه؟ امال كنت عايز نعمل بيه ايه؟ كان ممكن تصرخ باعلى صوتك وتطلب عمال اللوكان ده يسلموني للبوليس، لكن تضحي بحياتك عشان انسان حقير زيي؟ هو ده الغلط. خايف عليا؟ طبعا، أنا كنت مستعد فعلا أرمي نفسي من شباك اللوكاندا عشان أنقذك. أنت فعلا إنسان غريب، إزاي هانت عليك نفسك بالشكل ده؟ لو حسيت بالمرار والعذاب والمشاكل اللي عايش فيها ما كنتش سألتني السؤال ده. أنت اسمك إيه؟ اسمي خيري. وإيه حكايتك يا خيري؟ إيه اللي خلاك يائس من الدنيا بالشكل ده؟ ظروفي، ظروفي هي السبب. طب ممكن أعرف الظروف دي؟ وليه بس عاوز توجع قلبك بحكايتي؟ أنا حسيبك دلوقتي وأروح لحالي وإنت تروح لحالك. بس أنا مش ممكن أسيبك يا خيري قبل ما أعرف إيه حكايتك. ويفيد بإيه إنك تعرف حكايتي؟ مش جايز يعني أقدر أساعدك؟ كفاية اللي عملته معايا، كفاية إنك كنت كريم وطيب وما سلمتنيش للبوليس أو سبتني أرمي نفسي من الشباك. خيري، عندك مانع نقعد في كازينو على البحر ونتكلم مع بعض؟ الحمد لله، كتر ألف خيرك، دي ألذ وأطعم أكلة كلتها في حياتي يا أستاذ طلعت. تشرب قهوة خيري؟ لا كفاية كده، وأنا حكون صريح معاك، أنا ما عنديش فلوس، يا دوبك اللي معايا تمن إيجار الأوضة في اللوكاند. ما يهمكش، أنا معايا فلوس كتير، لو عايز أي حاجة اطلب أنت بس يا خيري. الحقيقة أنا قابلت ناس كتير، ما شفتش إنسان كريم وحنون زيك يا أستاذ طلعت. ما خلاص يا خير، إحنا بقينا أصدقاء. أنا بعتز بصداقتك قوي، ربنا عالم باللي في قلبي من ناحيتك. أفتكر بقى تحكي لي مدام اعتبرتني صديق ليك. لسه مصر برضو تسمع حكايتي؟ طبعا. أنا كنت متجوز وسعيد في حياتي، لكن بعد فترة من جوازي اكتشفت إن اخترت إنسانة مش كويسة. إزاي؟ كنت موظف بسيط وعلى قد حالي، لكن مراتي كانت عايزة تقلد بنت خالتها وبنت عماها وجارتها، لو دي جابت حتة دهب تبقى عاوزة زيها. المهم ايه اللي وصلك للحالة اللي انت فيها دي؟ مراتي، مراتي ليل نهار عاوزة عاوزة عاوزة عاوزة يا ساتر. وتحت الضغط والإلحاح مديت إيدي على فلوس الشركة عشان أجيب لها حاجة كانت عايزاها. كنت فاكر إن هقدر أرد اللي خدته، لكن الظروف ما ساعدتش واتكشفت. طب وصاحب الشركة اللي بتشتغل فيها عمل إيه معاك؟ كان كريم معايا، طلب مني أرجع اللي خدته. طب كويس إنه ادالك فرصة. بعد إيه؟ بعد الفضايح والمشاكل أنا اضطريت أقدم استقالتي وأصبحت عاطل. ومراتي هقول إيه عنها؟ مالها مراتك؟ هي السبب في اللي حصل لي. قدمت استقالتي من هنا وطلبت الطلاق من هنا وكرهتها، كرهت عشت معاها وطلقتها. يعني أنت دلوقتي عاطل وما عندكش شغل ويائس وتعبان وندمان، لكن الندم هينفع بإيه دلوقتي؟ ما كانش لازم تسمع كلام مراتك. كنت بحبها، أيوة كنت بحبها، وادي النتيجة، الضياع واليأس. حكاية غريبة خيري ومؤلمة، يا ريتني ما حكيت لك ووجعت قلبك بحكايتي. شوف يا خيري، مهما كانت الظروف بلاش اليأس ده كله. تعرف أنا بفكر فيه دلوقتي يا أستاذ طلعت. بتفكر فيه؟ أخد منك المسدس اللي كنت عاوز تقتلني بيه وخلص على مراتي. وبعد ما تخلص عليها؟ مش مهم، المهم انتقم لنفسي. بعد كده يعدموني يسجنوني اي حاجه تحصل، بس انتقم لنفسي واريح الناس من شرها. لا خير، لا لا. ازاي؟ طب ايه رايك بقى اني سمعت انها هتتجوز، هتتجوز واحد تاني وتعيش وتبقى سعيده، وانا هبقى ضايع ومحطم؟ معقول اسيبها؟ لا مش ممكن، مش ممكن. خيري، أنا ممكن أنقذك من المشاكل اللي أنت عايش فيها دي. ها؟ إزاي يا أستاذ طلعت؟ إزاي؟ عندك استعداد تضحي عشان صديقك؟ لو ما كنتش وقفت جنبي كان زماني قتلت مراتي. يعني أنت صاحب فضل عليا. ما هو قتلها مش هيوصلك لحاجة. عاوز تقول إيه؟ أنا ملاحظ النهاردة من ساعة ما صحينا من النوم وأنت عندك حاجة عاوز تقولها. ما تتكلم. ما أعرفش ليه يا خيري، أنا استريحت لك أوي. وأنا كمان، وعشان كده مستعد اعمل اي حاجه تطلبها مني. لكن مالكنش اطلب وانا فديك برقبتي. لو قلت لي ارمي نفسك في البحر هرمي نفسي وانا راضي. ها؟ طب لو قلت لك مثلا تقتل واحد توافق؟ ها؟ مين الواحد ده وليه عاوز تقتله؟ ما هو انا لازم الاول اعرف حقيقه مشاعرك. ما انا قلت لك انا مستعد افديك برقبتي. ده أنا بقالي يومين باكل وبشرب على حسابك ولازم أطيع أوامرك. يا خيري يا خيري، الحكاية مش حكاية أكل وشرب. ما تلفش وتدور، اتكلم قول اللي في قلبك وأنا معاك يا عم على الحلوة والمرة. اللي زي ضايع وملوش حد غيرك. خيري، أنا غني ومبسوط وعندي مصنع، يعني الفلوس ما تهمنيش. الكلام ده بقى مش حلو. اوعى تفكر إن طمعان في فلوسك. الصداقة والحب اللي بيننا هيخلونا أعمل المستحيل عشان أسعدك يا صاحبي. أنا عايز أقتل مراتي. ها؟ تقتل مراتك؟ ليه يا أستاذ طلعت؟ هي عملت إيه؟ يهمك تعرف عملت إيه؟ لا لا لا لا، مش مهم. لا لا، أنا هقولك بس عشان تحس بالعذاب اللي أنا عايش فيه. وأنا سامعك وتحت أمرك. اتجوزتها بعد قصة حب جميلة. ودايما البداية حلوة. وبعدين بدأت تظهر على حقيقتها. تصور، رفضت تكتب لي المصنع باسمي. هو المصنع باسمها؟ وكل حاجة باسمها، حتى العربية اللي انت شايفني راكبها باسمها. ليه؟ مفيش ثقة؟ انسانة تفكيرها غريب. وطبعا لو طلقتها هتخرج من مولد بلا حمص. كويس انك فهمتني. اللي زيها مش لازم يعيش زيها زي مراتي. افتكر يا خير انت حسيت بيها دلوقتي، ومستعد اخلصك منها وريحك من شرها. بس ازاي ده كلام يا طلعت؟ معقولة اللي بيحصل ده؟ مالك بس يا هنية حبيبتي، انت مش قلت انك راجع السبت من اسكندرية؟ حصل، بس الظروف ما ساعدتنيش. ازاي ده؟ أنا قلت الله لا أقدر جرالك حاجة في الطريق علشان عارفاك بتسوق بسرعة. يا هنية اطمني اطمني، العربية سليمة وأنا سليم قدامك كمان. طب إيه اللي أخرك؟ ما انت عارفة، رحت اشوف بضاعة للمصنع وفوت على صديق لي عيان. مين ده؟ واحد ما تعرفوش، واحد بياخد بضاعة من المصنع، وتصوري عنده نفس المرض اللي عند عمك، والغريب انه بقى كويس بعد ما راح للدكتور. وليه ما كلمتنيش في التليفون؟ بقولك انشغلت مع صديق لي عيان. تعرفي هنية، انا لازم اخد عمك للدكتور ده. وش معنى الدكتور ده؟ متخصص واستاذ وايده فيها الشفاء. بصراحة عمي صحته في النازل، وعشان كده فوت على الدكتور عشان احجز لعمك. وبعدين؟ مع الاسف لقيت عيادة الدكتور مقفولة. ها. قلت لصاحبي يحجز لنا ويديني تليفون، يعني انا قاعد في اسكندرية ومشغول بيكو برضو يا هنية يا حبيبتي. يا أستاذ طلعت، أنت سايبني قاعد في اللوكاندا لوحدي وحموت من الزهق. أديني جيت لك أهو، رتبت كل حاجة. هيه عملت إيه؟ طمني. أنت لسه فاكر اتفاقنا ولا رجعت في كلامك؟ لو كنت رجعت في كلامي كنت سبت اللوكاندا ومشيت. كويس، مفتاح الشقة بتاعتي أهو خيري. كويس، بس العنوان هعرفه إزاي؟ ومراتك دي هعرفها إزاي؟ صورة مراتي أهي. ياه، وصلها كويس. دي باين عليها شريرة والطمع مالي قلبها. مش مهم الكلام ده دلوقتي. صح، عندك حق. أنا يهمني لما نفذ الجريمة وقتلها تكون أنت بعيد خالص. هو ده اللي فكرت فيه. اشرح لي بقى الخطة. شوف يا خير، عم مراتي عيان، وأنا أقنعته أجيبه واجي هنا في اسكندرية عشان يكشف عند دكتور. كويس، وبعدين؟ هروح دلوقتي وأحجز له عند أي دكتور. طب ومراتك هتكون لوحدها؟ هتكون لوحدها، وانا عملت نسخه من مفتاح البيت وهتكون معاك. تدخل تخلص عليها وتهرب، والفلوس اللي انت عايزها. عيب يا استاذ، ده احنا كلنا عيش وملح مع بعض. حقك ولازم تاخده. قلت لك بعدين. وبعدين؟ لا لا لا، لاني مش لازم اشوفك بعد العمليه دي يا خيري. بلاش نتقابل مهما حصل الا بعد مرور 3 أشهر على الاقل. هتوحشني يا أستاذ طلعت. لازم كده، وبعد 3 أشهر تيجي وشغلك معايا في المصنع. أيوة، بس أنا هعرف إزاي البيت؟ لازم أشوف البيت كويس وأعرفه وأتأكد منه. البيت يا سيدي من دور واحد، ومفيش حد ساكن فيه غيري أنا ومراتي وعم مراتي. عشان ما يحصلش غلط لازم أشوف البيت من بره. ما هو ده اللي هيحصل. إزاي؟ هتسافر على البلد بتاعتي وحتسأل عن بيت الحاج حامد. مين الحاج حامد ده؟ ده واحد مات الأسبوع اللي فات. مش فاهم. حتيجي البلد وتسأل عن بيته، وتروح تعزي ابنه، تقول لهم بقى إن الحاج حامد الله يرحمه كان صديقك بقى والكلام ده. ها. وحتخرج من بيت المرحوم الحاج حامد، حتلاقيني واقف في شباك البيت بتاعي. وطبعا مش هكلمك وحعمل نفسي مش عارفك. ماشي، وبعد كده أروح على فين؟ تتمشى في البلد، تغيب مدة في أي حتة يعني، وبالليل ترجع وتخلص عليها. وانت هتمشي الساعة كم البيت؟ همشي حوالي الساعة 4 كده بعد الظهر. طب والمدة دي كلها هقعد فين لغاية الليل؟ في أي حتة بقى يا أخي. لا، أنا هسافر وراك وعزي ابن الحاج حامد، وأشوفك في الشباك وانت واقف، وارجع هنا تاني اسكندرية، اخد اي عربيه تاني يوم بالليل بعد ما اغير شكلي وهدومي والبس نظاره سودة وارجع البلد تاني عشان انفذ المهمه. صح كده، افضل واحسن. شوف يا خيري، مدي ايدك بقى عشان تاخد نصيبك وحقك يا صديقي. وليه بس يا ابني الدوخه دي؟ ده دكتور كويس ومتخصص يا عم الحاج. ايوه يا عمي، طلعت جوزي بيقول ان في واحد صاحبه خف على ايديه. الشافي هو ربنا، وانا بقيت كويس والحمد لله. ده انا خلاص حجزت لك عنده يا عم الحاج. لا يا ابني مفيش داعي، استنوا لما خلص الدواء اللي كتبه الدكتور هنا. يا عم الحاج، احنا تهمنا صحة حضرتك. ايوه يا عمي، وهي فرصة تشم هوا اسكندرية وتغير جو. وافق يا عمي، وافق، علشان اروح انا كمان اريح نفسي واشم هوا اسكندرية. ها تروحي فين يا هنية؟ اروح معاكم اسكندرية. وليه؟ معقولة؟ معقولة أسيب عمي لوحده؟ ما أنا معاه. ما تتعبيش نفسك يا هنية، تعبك راحة يا عمي. بلاش يا هنية، بلاش تيجي معانا. وبلاش ليه؟ أفهم. جايز يعني في المصنع حد يقص حاجة أو ما يعرفش يتصرف في حاجة، أهو تبقى موجودة برضو يا هنية. البركة في حسن ابن عمي. حسن حيسافر معانا يا ستي. حيسافر معاكم؟ هو انت قلت له؟ طبعا لازم يروح معانا، مش ابوه، لازم يكون معانا ويطمن عليه بنفسه. بس حسن مش فاضي وكمان موظف. ياخد اجازه مش مشكله، او نطلع من هنا بعد الظهر، ما هو معاد الدكتور الساعه 8 مساء. وانا ما اروحش معاكم ليه اسكندريه؟ خلاص يا هنيه خلاص، بلاش من الدكتور ده اللي هيعمل مشكله. بلاش ازاي يا عم الحاج؟ هي هنيه مش تهمها برضه مصلحتك وصحتك؟ طبعا، هو انا يهمني في الدنيا مين غير عمي؟ ده انا رفضت بعد المرحومه مراته لما ماتت يقعد عند ابنه حسن علشان كلام مرات حسن وتصرفاتها، وخليته يقعد معايا. بلاش الكلام ده دلوقتي يا هنيه. لو تسمعوا كلامي بلاش المشوار ده. كويس كده يا هنيه، عايزه تزعلي عمك منك؟ لا يا عمي لا، روح انت يا عمي، روح مع طلعت وابنك حسن، وانا مستنيه هنا وربنا معاكم. اهو كده يا هنيه، خليك عاقله. بس اياك تسوق يا طلعت بسرعه زي عوايدك. لا يا ابني لا، في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. خايفة على العربية يا هنية؟ لا يا ابني دي خايفة عليك، مش انت جوزها ولازم تخاف عليك. من فضلك معانا معاد مع الدكتور. استريح، لما يجي دورك هتدخل. شكر، ألف شكر. الدكتور ده باين عليه شاطر. طبعا يا حسن، امال انا جايب عم الحاج وجاي اسكندريه ليه؟ ايه رايك يا عم الحاج؟ شافي ربنا يا استاذ طلعت. احنا رايحين فين؟ هنشوف اي القنده نقعد فيها لحد الصبح. وليه ما نسافرش دلوقتي؟ انا تعبان يا حسن، والسواقه بالليل مش كويسه وانا مرهق. صح صح، بلاش يسوق وهو تعبان. اسوق بدالك لو كنت تعبان؟ ما فيهاش حاجه، لما نبات وفي الفجر نطلع على البلد. مش معقول طبعا. وليه مش معقول؟ زمان هنية قلقانة. أشوف لوكاندا ونديها تليفون ونطمنها، مش كده برضو يا عم الحاج؟ اللي تشوفه يا ابني. هو كده طبعا، النهار زي ما بيقولوا له عينين، والصح هو اللي بنعمله. ايه اللي حصل؟ اتكلمي. اللي حصل ما كانش يخطر على البال ولا على الخاطر. الصيغة بتاعتي والفلوس اللي كانت في البيت كلها اتسرقت. اتسرقت؟ حد منكم يتحرك ويبلغ البوليس. طلعت مالك واقف كده؟ واقف كده وساكت ليه يا طلعت؟ أه؟ وانت كنت فين؟ هكون فين؟ كنت في البيت نايمة وما حسيتش بحاجة. كنت في البيت؟ ايه مالك يا طلعت؟ ايوه كنت في البيت. امال ما رديتيش على التليفون ليه؟ التليفون ايه؟ انت مش كلمتها من اسكندرية يا طلعت وقلت ما حدش رد؟ كفاية يا ناس، كفاية دماغي، خلونا في اللي حصل. بلغ البوليس يا طلعت، بلغ البوليس. تفتكر مين اللي سرق الصيغة والفلوس؟ ما اعرفش يا فندم، انا كنت في اسكندرية مع عم مراتي وحسن ابنه، ورجعت تاني يوم الصبح. هو في كم مفتاح للبيت؟ 2، واحد معايا وواحد مع مراتي. من المعاينة ثبت ان مفيش اي كسر في الابواب او الشبابيك. طب يبقى ازاي دخل اللص البيت؟ جايز يا فندم مراتي سابت شباك مفتوح وما خدتش بالها. طيب مراتك قالت انها قافله الشبابيك والابواب كويس، وخاصه وهي بايته لوحدها. انا مش عارف حقيقه اللي حصل، والحقيقه دماغي بس تعبان قوي. حد كان يعرف انك مسافر مع عم مراتك لاسكندريه ومراتك بايته لوحدها؟ عملها فيا، ما كفتوش الفلوس اللي خدها مني، خد مفتاح البيت وجا وسرق الصيغة والفلوس. لو تطول ايديا الجبان الحقير عرف يمثل علي وما قتلهاش. خدعني خدعني. طلعت. ايوه يا هنية. مالك قاعد وعمال تكلم نفسك؟ هو اللي حصل ده مش عايزاني اكلم نفسي. انا كنت زيك كده، كنت هتجنن بعد اللي حصل، لكن الحمد لله. مش جايز لو كنت صحيت من النوم وشافني الحرامي كان ضربني بحاجه. طبعا جايز. طب دام الحمد لله جت سليمه بالنسبه لي، خلاص فداك ونحمد ربنا على كده. طيب يا هنية. مالك يا طلعت؟ انت مش معايا خالص. معاك الحمد لله على كده قوي طبعا. لكن انت ما كنتش عايز تبلغ البوليس ليه يا طلعت؟ انا أنا كنت في حالة صعبة ومش عارف أعمل إيه لما فوجئت بالسرقة. وإزاي بتقول لي إنك كلمتني بالتليفون وما حدش رد عليك؟ اللي حصل يا هنية بقى يظهر أنت كنت نايمة. حسن ابن عمي بيقول إنك نزلت من اللوكان ده وكلمتني الساعة 9. أنا كنت صاحية لغاية بعد الساعة 11. إيه اللي حصل؟ كفاية هنية كفاية اللي حصل بقى. إيه أنا في إيدي إيه يعني أعمله؟ أدور عليك فين تاني يا خيري؟ ما خليتش القندة إلا لما دخلتها في اسكندرية. إيه؟ هتفلت من إيديا؟ لا أنا وراك وراك، ومهما حصل لازم حلاقيك وأفرغ المسدس في قلبك. بس ألاقيك يا خيري. من حقي أعرف يا طلعت. تعرفي إيه يا هنية؟ مالك اليومين دول يا هنية؟ مالك يا بنتي؟ أو النبي يا عم الحاج اسألها اسألها. ما ديني بسألها هو يا ابني. مالك يا بنتي؟ يا عمي يا عمي أنا عايز أعرف ليه طلعت كل يوم والتاني في اسكندرية؟ بيروح اسكندرية يعمل إيه؟ رد عليها يا عم الحاج. هيكون بيعمل إيه يعني؟ بيشوف مصالحه ومصالح المصنع. لا لا يا عمي الحكاية مش كده، ومؤكد مؤكد في سر انا مش عارفاه لمروح اسكندريه. شوف يا عمي انا هروح اشوف شغلي لان الكلام مش هيجيب نتيجه. لا يا طلحت ما تتحركش من هنا قبل ما اعرف بتروح اسكندريه ليه وعند مين. جاوب عليها والنبي يا عم الحاج. بلاش تزعلي جوزك يا هنيه، طلحت طول عمره انسان كويس يا بنتي. ربنا يسترها معاك ويشفيك يا عم الحاج. سامع عمك بيقول ايه عني يا هنيه؟ لكن يا عمي. خلاص بقى يا هنيه خلاص. قلبي مش مطمن يا عمي مش مطمن. طلعت انت أيه. تعرف واحد اسمه خيري؟ مين يا فندم؟ ايه مش سامع السؤال؟ بقول لك تعرف واحد اسمه خيري؟ خيري لا الحقيقه ما اعرفوش. متاكد يا طلعت انك ما تعرفش واحد بالاسم ده؟ ايوه حظابط ما اعرفش حد خالص باسم خيري ولا عمري شفته. طيب وكنت بتروح اسكندريه تعمل ايه يا طلعت؟ بجيب بضاعة من المصنع أو أتفسح يعني حسب الظروف. وآخر مرة كنت في اسكندرية قابلت خيري؟ يا سعادة البيه مين خيري اللي حضرتك بتتكلم عنه ده؟ طب لو سمحت بص في الجواب ده. جواب إيه؟ اقرأ يا طلعت اقرأ. طلعت كان يريد قتل زوجته هنية وقابل شخص اسمه خيري واتفق معاه على قتلها ورتب كل شيء، ولذلك أخذ عم مراته وابنه حسن إلى الإسكندرية حتى يتمكن خيري من قتلها بمفردها، ولكن خيري لم يقتلها وسرق المال والصيغة فقط. ما حصلش طبعا ما حصلش. أمال الجواب ده معناه إيه؟ مؤكد حظابط واحد حاقد عايز يفسد العلاقة اللي بيني وبين مراتي. بس اللي بعت الجواب بيذكر فيه اسم اللوكندا اللي كنت فيها ونمرة الأوضة اللي كنت نازل فيها كمان. يا حظ ظابط ده جواب من مجهول ومؤكد زي ما قلت لحضرتك، اللي بعته إنسان ما عندوش ضمير وحاقد. شفت شفت يا عمي مش قلت لك إن قلبي ما كانش مطمن؟ بلاش الكلام ده دلوقتي يا هنية، الحكاية مش بسيطة زي ما كنت فاكر أنت يا عمي. وبعدين بقى إن بعض الظن اسم بعد اللي حصل عايز ايه تاني؟ معلش معلش يا بنتي نصبر لغاية ما نشوف اخرتها ايه. طلعت كان نازل في اللوكندا اللي بشتغل فيها. يعني قعد كم يوم في اللوكندا؟ 3 ايام. كان معاه حد؟ كان معاه واحد دايما لابس نظارة سودا. اسمه ايه؟ اسمه خيري. وبعد طلعت مساب اللوكندا جاء خيري كم مرة وسأل عليه. طب ممكن تدينا اوصاف اللي اسمه خيري ده؟ بطاقة مزورة باسم خيري. أمال اسمك إيه الحقيقي؟ عباس يا بيه. طب اتكلم يا عباس إيه اللي حصل؟ طلعت يا بيه هو السبب، هو اللي قال لقتل مراته واداني مفتاح الشقة. وما قتلتهاش ليه؟ يا بيه أنا راجل شريف أنا راجل كويس، قاتل إزاي؟ أنا طوعته بس لما قابلني في اللوكاندا وقعدت أحكي له عن مراتي اللي ظلمتني وحكاية كده من عندي يعني. أنت متجوز؟ لا بس قعدت احكي له عشان اكسب عطفه واخد فلوسه. بصيت لقيته بيطلب مني اقتل مراته وافقته وخدت المفتاح ورحت سرقت الصيغه والفلوس. هو اللي طلب مني كده، كنت هعمل ايه يعني؟ طب والجواب اللي جانا من مجهول؟ هي دي الغلطة اللي انا وقعت فيها بيه. ازاي؟ انا لاحظت ان طلعت بيجي اسكندرية كتير وبيدور عليا وبيسأل عني في كل حتة، خفت على نفسي خصوصا انا عارف ان معاه مسدس، عشان كده بعت الجواب عشان تمسكوه ويتسجن وارتاح منه. ما انا كنت متأكد انكم مش هتوصلولي. هو عارف ان اسمي خيري وعمال اللوكاندا عارفين ان اسمي خيري، هتدوروا عليا مش هتلاقوني خالص. بس عمال اللوكاندا قالوا اوصافك وصلنا لك يا عباس. غلطة بقول لحضرتك، دي غلطتي. يا ريتني سافرت في اي حتة وبعدت خالص، بس الخوف هو اللي خلاني عملت كده. طيب عندك اقوال تانية يا عباس؟ انا ما قتلتش مراته، ما قتلتهاش زي ما طلب مني. انت فعلا ما قتلتش مرات طلعت، لكن طلعت هو اللي قتل كل علاقة جميلة بتربطه بمراته هنية. الطمع والجشع يا بيه، الطمع والجشع هم اللي وصلوه لكده. متجوز ومبسوط وعنده فلوسه وبيتصرف فيها زي ما يعجبه، ليه يعمل كده؟ ليه؟ اغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.